يا حمر وهم يقول لك تروحي أم عليك يا الشروق وشبابيك سوالفك كل ما ذاني وياي شلون ينسى ذكرياتي وين الباص والحضن وجمع حجايا عن بدوني ايجان من يحلم وحق عيوني هاي دي ايجان يبوسني وجان من يكبر على عيك عنهم عذر وين عذر اللي بتحب.